بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا عفو يا كريم. هذا المجلس 51 بعد 300 في مدارسة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أظن بقي علينا حديث أبي ذر من الباب السابق. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه، وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أعد الحديث مرة ثانية. أحسن الله إليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته. هذا حديث عظيم يأخذ بقلوب المؤمنين أخذا. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا قد كفر. يعلم أباه لكنه يرفع وضيعته فينتسب إلى غير أبيه، ويشمل الأب الأقرب ويشمل الأب الأبعد في القبيلة، ينتسب إلى قبيلة أرفع من قبيلته لئلا يعاب بانتسابه إلى قبيلته، أو يعاب بانتسابه إلى جده أو إلى أبيه الأدنى فينتسب إلى غيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، الأصل أنه الكفر العملي، الكفر الأصغر، ويكون كافرا كفرا أكبر كما جاء في حديث علي الماضي إذا استحل ذلك. من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه فلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا إذا استحل ذلك كفر به. ومن ادعى ما ليس له، من ادعى دعوى ليس له في منصب، في مال، في جاه، في كذب، فإنه برئت منه الذمة وليتبوأ مقعده من النار. وهذا في تحريم الكذب الذي فيه المفاخرات وفيه ادعاء ما ليس للإنسان من أنواع المكرومات. فهذا الكذب لما كان أثره متعديا كانت عقوبته معظمة، أثره متعديا من يتفشخر على الناس ويتعالى عليهم فيدعي ما ليس له، صارت العقوبة ماذا؟ معظمة مفخمة، فإنه برئت منه الذمة، ومن برئت منه الذمة وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وسبق أن الذنب الكبير هو كل ذنب اجتمع فيه وصف من الأوصاف، إما حد في الدنيا كحد السرقة والقذف وشرب الخمر، وإما وعيد بالنار ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وإما وعيد بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أو تبرئ منه: من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. ومنه هذا الحديث من انتسب من ادعى ما ليس له فقد برئت منه الذمة، وكذلك من أي ذنب توعد باللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، هذه ستة. السابع إذا أصر على الذنب الصغير صار بإصراره على الصغيرة الذنب كبيرا، صار بإصراره على الذنب الصغير صار الذنب كبيرا، ولهذا صارت الكبيرة ما جمعت أحد الأوصاف السبعة أو أكثر منها، والصغيرة بضدها. وتبوأ مقعده من النار، هذا من جنس الوعيد بالنار، لكن يقول العلماء في أهل التحقيق أن ما جاء التبوأ لمقعده بالنار أنه أشد من عامة الكبائر، أشد من جنسها، بل هي من كبارها وعظائمها. ومثله ما جاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الذنب يتردد به بين الكفرين الأكبر والأصغر. ومن اتهم أحدا ما ليس منه، ما ليس به، اتهمه بكفر أو قال عدو الله، إلا رجع، إلا إن كان كما قال وإلا أحارت عليه. في من يتهم غيره بالكفر أو بالمجوسية أو يتهم غيره بذنب أو يتهم غيره بما ليس فيه، قال هو عدو الله أو خبيث، إن كان كما كان وإلا رجعت المسبة والتهمة عليه. ومثله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر، أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي على القائل والمدعي غيره بهذه الدعوة. ومثلها من اتهم غيره ببدعة بغير وجه حق أو بفجور أو بمعصية، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. بعض الناس يدعي المظلومية، ظلموني فعلوا بي، ويتحسب عليهم، إن كان كما كان وإلا رجع التحسب عليك، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة والمطالبة. فكما كما تدعو عليه، إن كان كما كان وإلا رجعت الدعوة عليك كما ترجع المسبة عليك. فالمسألة خطيرة والمسألة عظيمة، يجب أن يهتم لها المسلم ويلقي لها باله، ولا يجعل لسانه مشذارا مهدارا بكل شيء، بل يجعل عليه من قلبه على لسانه وجوارحه رقيبا، ثم يجعل له عليها حسيبا، لعله أن ينجو غدا. نعم. أحسن الله إليك. باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. لما ذكر في الأبواب السابقة جملة من المنهيات، ختمها رحمه الله هذا من فقهه بهذا الباب الجامع، التحذير من مخالفة وما حذرنا الله منه وما حذرنا منه رسوله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن ما حذرنا الله منه فهو إثم، فإن وقعت فيه وقعت في الإثم، وكذلك ما حذرك النبي صلى الله عليه وسلم منه فهو إثم يتردد بين المعصية أو الفجور أو الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الشهادة بأنه عبد الله ورسول، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذرك منه تنتهي منه وتحذره وتتجنب وتتقيه. الرابع: وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، السياق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأمر بما أمر الله وينهى عما نهى عنه الله، فهو المبلغ والرسول من عند الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما الفتنة؟ قال الإمام أحمد: الشرك، وذلك بأن يقدم هديا على غير هدي النبي، يقدم هواه على ما جاء به النبي، فيقع في الشرك شيئا فشيئا في أن يعظم هواه أو هوى غيره على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا، وهذا الوعيد متنوع بهذا وهذا. ومن نواقض الإسلام من اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكمه، أو أن هدي غيره أحسن من هديه عياذا بالله، فهذا ناقض من نواقض الدين. فالمؤمن يبقى على حذر حتى إن غلبته نفسه إلى معصية أو ترك طاعة، فليبادر إلى توبة إلى الله جل وعلا، يبادر للتوبة والأوبة حتى تنقلب هذه السيئة والمصيبة إلى حسنة. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. يحذركم الله نفسه أن تقع في أسباب غضبه وموجبات سخطه، أن تقع فيما نهاك عنه وحذرك منه. يحذركم الله نفسه أي ما شرعه جل وعلا، ومن ذلك عقوباته، ومن ذلك أن يبغضك. فإن العبد لا يزال في المعصية حتى يستمرئها، والذنب حتى يستطيل به إلى أن يبغضه الله جل وعلا. وإذا أبغض الله العبد عز الله ما عين خير، هي الخسارة وهي الخراب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وإذا أبغض الله عبدا، إذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. الأول وضع له القبول، وهذا والعياذ بالله وضع له البغض في الأرض، ثم يوضع له البغض في الأرض والعياذ بالله. وليس هذا مضطرد من أبغضه بعض الناس يقال هذا الله أبغضه، جبريل أبغضه، ولا من أحبه بعض الناس لأمر دنياهم قالوا هذا الله أحبه جبريل أحبه. لا نتألى على الله لا في الحب ولا في البغض، ولكن المؤمن يخاف ويحذر. ويحذركم الله نفسه. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. أعوذ بالله من بطش الله. إن بطش ربك لشديد، الآية في البروج، في سورة والسماء ذات البروج. ومن بطش ربي ما فعله في المكذبين من الأمم، ومن بطش ربي ما أنزله من عقوباته على الأفراد. فمما جرى على الأمم ما جرى على قوم فرعون، ومما جرى على الأفراد ما جرى على فرعون وهامان وقارون. إن بطش ربك لشديد. والله جل وعلا يمهل لعله أن يتوب، لعله أن يؤوب، ولكنه جل وعلا لا يهمل. وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة، إذا أخذ ربي القرى وهي ظالمة فإن أخذه أليم شديد بعد إمهالهم وإعذارهم. وما الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا للإعذار، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والاستتابة في موجبات الردة 3 مرات، لماذا؟ إعذار بيننا وبين الله في حق هذا المعذر. والمؤمن كما يرجو رحمة الله ويتطلع إليها ويثق بها ويؤملها ويرجوها من ربه، كذلك يخاف عذابه وبطشه وأخذه، إن أخذه أليم شديد. ولهذا هذان الأمران، الخوف من عذاب الله والخوف من الله خشية منه، ورجاء ثوابه وطلب ما عنده جناحان يطير بها المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول أهل التحقيق: في حال السعة والقوة والنشاط يغلب جانب الخوف ليكون سياجا له مانعا من المعاصي واستمراء المحرمات وتفريط في الواجبات. وفي حال الموت والاحتضار يغلب جانب الرجاء، لأن العمل انقطع وبقي عمل القلوب وهو تعلقها برجاء ربي سبحانه وتعالى. وفيه الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أي فيما قص الله علينا في ألف لام ميم سادة الأعراف وفي غيرها. أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، استمرأت الظلم وألفته وتعودت عليه. ترى ما أشين يا أخواني من أن يألف المؤمن المعصية ويعتادها. إذا فعلها مرة صابه قلق، إذا فعلها المرة الثانية صار القلق نصفه، الثالثة يستمرئ يستملس، ومع كثرة الإمساس يقل الشعور والإحساس. وهي ظالمة إن أخذه أي عذابه الذي يصيبهم به أليم شديد. نستجير بالله من ذلك. ومن دعاء العوام الذي له أصل صحيح أنه إذا نزلت الأعاصير والأمطار والفيضانات المهلكة أو رأوها أو ارتجت السماء بالصواعق قالوا: الله لا يرينا قوته، لأن أخذ الله أخذ شديد أليم، ويعلقون به تعلق قلوبهم برحمة الله ورجاء ما عنده من الخير والثواب. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. الله المستعان، الله المستعان. الله يغار، يغار غيرة تليق بجلاله وعظمته، ليست كغيرة المخلوقين ناشئة من ضعفهم وعجزهم ونقصهم، وإنما غيرة تليق به كسائر صفاته العليا وأسمائه الحسنى وذاته المقدسة، على حد قول الله جل وعلا في أول سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يغار، ما غيرته؟ أن يأتي عبده ما نهاه عنه، ما حرمه عليه، يقع في الحرام. فإذا وقع في الحرام وقع في موجب غيرة الله عز وجل، لأن الله نهاك فلم تنتهي، وحذرك فلم تتحذر، وأمرك فلم تطعه، ونهاك فعصيته. هذه لا تليق من العبد مع معبوده. يغار المعبود من عبده أن يعصيه، يغار الله جل وعلا من وليه أن يقع في معصيته. فإذا وقع في المعصية وغلبته نفسه أمهله ربي أن يرجع إليه ويتوب ويؤوب فيقبله الله ويغفر له، وإذا علم ذلك صدقا منه قلب هذه الذنوب مهما عظمت إلى حسنات. وإبليس أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه يبكي إذا استغفر المؤمن ربه عن ذنبه، قال: عصيت فلم أستغفر، وعصى وغلبت العبد، غلبت المؤمن حتى عصى ثم استغفر فغفر الله له، فيدعو على نفسه بالويل والثبور ويبكي من ذلك. كلنا خطأ يا أخواني، لكن الشأن بعد الخطأ وبعد المعصية الرجوع، وأحسن الرجوع الأوبة، وهو الرجوع إلى الله سريعا. أنبتك نفسك أنبتك نفسك فرجعت سريعا إلى ربك لأنه يقبل التوبة، تعلق قلبك به رجاء وحبا فأسرعت إليه، هربت من الله إليه كما تتعوذ من الله بالله منه. فإذا أبت إلى الله واستغفرت، وهي الرجوع السريع، يقبلك الله، لا يلعب بك الشيطان مرتين، مرة في وقوع الذنب ومرة في استمراء التوبة وتأخيرها. يمديك إن شاء الله بعدين، مجرد ما تقع منك التوبة، مجرد ما يقع منك الذنب أيا كان، بادر إلى الله بالتوبة. وإن غلبتك نفسك بادر ثانية، لكن لا تبادر التوبة وأنت تحدث نفسك أنك تأتي المعصية ثانية وثالثة، ربي يعلم ذلك من قلبك، انتبه، خلك في نفسك مع عسف، كمن هو على فرس جموح يبي له عسف، نفسك كذلك. إن وقعت في الذنب استغفر الله، لا تبرر، لا تعذر لنفسك، لا تدور الأعذار للناس، يصير همك الناس لا يعيبونك أو لا يذمونك، فالشيطان يصرفك من معصية إلى معصية أشد وهي الرياء، فتقع في حباله. سد عليها البيبان بأوبة صادقة وتوبة نصوح إلى الله جل وعلا وسؤاله التثبيت. ومن غيرة الله جل وعلا ما جاء في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من النار بعد خبري بعد الكسوف، كسوف الشمس وصلاتها، قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني يقع في محارم الله، وهذا من باب ضرب المثل، وإلا يشمل غيره، يشمل الربا وشرب الخمر والرياء والكذب والعقوق إلى آخره. الله يجيرنا وإياكم من ذلك. غيرة الله أن تنتهك محارمه. وفي الحديث الجامع حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم ضرب المثل كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، أما اللي حول الحمى ما يدري، يغفل، ينسى، تشطبه بهمه وإبله، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا، وهذه أداة حظ يحظكم عليه الصلاة والسلام، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. هذا حمى الله الذي حفظ به إيمانك، فإذا تركت هذه المحرمات خوفا من الله يا شأنها ويا عظمها عند ربك، وإذا تركت هذه المحرمات خوفا من الناس أو عجزا عن فعلها لم تبلغ بها المبلغ عند الله إلا إذا احتسبته عنده. فالله يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما نهاه ربه وما حذره منه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم والمسلمين بعصمته، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يتولانا بولايته، وأن يجيرنا من موجبات سخطه وأسباب عقوبته ومقته، إن ربي سبحانه جواد كريم. نقف على هذا الكتاب وهو كتاب المنثورات والملح، ختم بها النووي رحمه الله هذا الكتاب الماتع النفيس. بقي باب في حديثين، بقي باب في حديثين قبله، باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. طيب تبون ناخذه ولا نجله؟ تبع لل بكم وحده، قولوا بلا ثنتين يا ملا الشحم، واحد ولا ثنتين؟ ثنتين، استعينوا بالله. نعم، باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. لما ذكر هذا الأصل الجامع في أن الله يحذرنا نفسه وعقوبته ويحذرنا مخالفة نبيه، تغلبك نفسك وتقهرك وشهوتك وهواك، وأعداؤك أربعة: نفسك التي في جنبيك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هواك، والهوى غلاب، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، دنياك وهي مغرة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأكثر الفساد من مغرة الدنيا. والرابع العدو الذي أخذ العهد على نفسه أن يغويك وأن يجعلك رفيقا له في النار، الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا غلبتك نفسك ووقعت فيما وقعت فيه فبادر إلى التوبة وأسرع إلى الأوبة تكون ذلك العبد الموفق. وانظروا ما ذكره الله في آخر سورة الفرقان، والذين والذين والذين إلى قوله وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذه في النساء في سورة الفرقان في آخرها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بهذه الثلاث، تاب من المعصية فأقلع منها وندم عليها وعزم ألا يرجع إليها، كل ذلك لله ما هو لغيره، وعمل صالحا أتبع هذا بالعمل لا بمجرد الدعوة، تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا يحصل هذا التبديل لسيئاتك مهما بلغت ولذنوبك مهما عظمت إلى أن تبدل إلى حسنات، حتى يكون ذلك بتوبة وإيمان متبوعين بالعمل الصالح، فتعلم بذلك سعة رحمة الله وواسع فضله وقبوله لأوبة عبده ورجوعه إليه. نعم، أحسن الله إليك. باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: نعم، اعلم أن الذنوب والظنون الفاسدة والعقائد المفسدة أنها من الشيطان، نزغ منه فاستعذ بالله منه، إلجأ إلى الله، لأن الاستعاذة عبودية ليادة بالله عز وجل من هذا العدو الذي ما زال يدرج بك ويوسوس لك حتى أوقعك في هذا الذنب عظم أو صغر. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، الله يجعلنا منه، إذا مسهم طائف من الشيطان من وسوسته وإغوائه وتدريجه تذكروا. وش تذكروا؟ تذكروا معبودهم وربهم فخافوه وخشوه ثم رجعوا إلى أنفسهم بالملامة وإلى ربهم جل وعلا بالتوبة ومن ذنبهم بالإقلاع والعزم على عدم العودة. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا فعلوا فاحشة وهي جنس الإثم، أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي والموبقات ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لأنهم أيقنوا بذلك ففعلوها إلى فعل قلب بالخشية وفعل بدن بالرجوع وترك هذا الذنب، ولم يصروا على ما فعلوا. فالإصرار هو البحث عن العذر والمعاذير، ومن الإصرار إتباع السيئة مثلها حتى يستملسها ويألفها. وإن من بلاء قلوبنا إلفها للمعاصي، إلفها لها، هذا مرض عظيم من أمراض القلوب. الموفق الذي يكون قلبه حي خوفا من الله وخشية، حتى لو وقع الذنب منه كأن الجبال وقعت عليه من عظيم همه، فيكون فيه رجوع إلى الله وأوبة إليه تحقق وتجرد معنى عبوديته له مرة ثانية. لكن وش نسوي بهالمرض اللي فينا؟ الله لا يؤاخذنا بما يحصل منا ولا بما فعله السفهاء منا. الله يصلح فساد قلوبنا يا أخوان. نعم أحسن الله إليك. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يا حظهم يا توفيق ربي لهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة. وش بعد؟ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ونعم أجر العامل. خمسة أنواع من نعائم الله ومن وعده لهم. هذا لك سلوان وأنس يا من غلبتك نفسك وهواك وشيطانك ودنياك على الذنب بالتوبة عاجلا والإسراع لا تسوف. إحنا بلانا من التسويف بعدين أتوب بعدين أحج بعدين أصلي بعدين أزكي فيمضي العمر وهو لم يفعل شيئا ثم يفجأه الموت. وتوبة عند الغرغرة ما تنفع. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. انتبه، خل قلبك حي. ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا في أرض الدنيا تزرع فيها وتملكها. أعظم من ذلك قلبك أحيه، أعظم من إحيائك الأراضي اللي من تراب وطين. أحي قلبك لله لتسعد في الدنيا وتفلح في الآخرة. نعم أحسن الله إليك. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تأملوا في لفظ جميعا في هذه الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون جميعا. أمر للجميع، لكل مؤمن ومسلم أن يتوب إلى الله، من عصى ومن لم يعصي، لعلكم تفلحون. أتقى الناس من هو؟ من أعبد الناس وأخشاهم لله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعدون له في المجلس الواحد 70 استغفارا صلى الله عليه وسلم، في حديث الأغر المزني في صحيح مسلم. حديث ابن عمر 100 استغفارة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإن الله يحب من عبده أن يستغفره ويتوب إليه. وانظروا في الاستغفار ما جعل الله له من الغنائم في الدنيا، تفخم لكم وتعظم لكم غنائمه في الآخرة. ففي آخر سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وش فيها؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا واحد، ويمددكم بأموال يا من تخشوا الفاقة والفقر، وبنين يا من تخشوا العقم وقلة الولد، وأنهارا ويجعل لكم جنات أي مزارع وبساتين وأنهارا. هذه خمسة في الدنيا، أعظمها ما لكم لا ترجون لله وقارا. دل على أن من لم يستغفر الله لم يوقره، وأن من استغفر الله وقره سبحانه وتعالى. لما استغفره؟ لأن قلبه خشع لربه، فمن توقيره وعبوديته له استغفره على ذنب وقع منه أو على غير ذنب، فوقر الله وعبده بهذا الاستغفار. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. اشتمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أمرين: على الأوبة من الذنب بالتوبة وبالعمل. من حلف فقال في حلفه في قسمه واللات جرت على لسانه من غير قصد أو بقصد ليس فيه معنى العبودية، إلف الناس وربي وراس أبوي وراس أبوك وذمتي وذمتك بالطلاق بالحرام كما هو فعل أهل الهياط اليوم، فليبادر إلى قول لا إله إلا الله، هذه كفرتها في حق الله مع التوبة، فعالج الشرك بالتوحيد وعالج الكفر بالإيمان، واللات شرك حلف بغير الله عالجه بالتوحيد لا إله إلا الله. ومن قال لأخيه تعال أقامرك راهنك فليتصدق، عالج المعصية بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا، والحسنات يذهبن ماذا؟ السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله يمن علينا وعليكم بتوبة النصوح، ويهدي قلوبنا لطاعته، ويجعلنا ممن آبوا إليه فقبلهم ورجعوا إليه فآواهم، واستغفروه فغفر لهم، واسترضوه فرضي عليهم فلم يسخط عليهم أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم مع فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم اتفضل. القرآن وحي، السنة ليست وحي يا شيخ؟ بلى، السنة وحي كما أن القرآن وحي. والحكم إذا كان هذا وحي وهذا غير وحي؟ من فرق بينهما فقال إن السنة النبوية ليست وحيا فهذا يخشى عليه الكفر، لأنه لأنه رد وحيا آتاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله آتى رسوله الحكمة، قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فمن أخذ بالقرآن ورد السنة بالكلية هذا كفر، رد شيئا من السنة يعلم ويبصر، فإن أبى وعاند يخشى عليه الوقوع في الكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. سم ها؟ لا، يكفرون بالذنب، الخوارج يكفرون بالذنب، لا فرق عند متقدميهم بين كبيرة وصغيرة، الذين فرقوا بين الكبائر والصغائر هم أهل السنة، متقدم المعتزلة والمتكلمون ما فرقوا بين الصغائر والكبائر، فلما احتكوا بأهل السنة حصل عندهم التفريق. فالخوارج والوعيدية يكفرون بفعل الذنب من غير أن يفرقوا بين كبائر ولا صغائر. نعم نعم، يرجع عليهم كل من كفر مسلما بغير وجه حق رجع عليه إن كان لم يكن كما يقول، وليس معناها أن رجع عليه صار كافرا، لا، وقع في الوعيد، وقع في وخيمة الوعيد والزجر والتهديد. الله أعلم. نعم سم. فلن يغفر الله له. نعم نعم. يقول أخونا إن الله عز وجل يقول في المنافقين كما في آية سورة براءة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. 70 هنا من ألفاظ العقود. ما هي ألفاظ العقود يا معاشر العرب؟ نبدأ بك أنت أيها السائل، ما ألفاظ العقود يا أخواني؟ 20 10 مهم منها، 30 40 50 60 70 80 90 100، ومضاعفاتها وأبضاعها 70 80، هذه اسمها ألفاظ العقود، وتأتي في الشريعة لبيان الكثرة لا لبيان عدد المعدود، وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بأن العدد هنا غير مراد لا مفهوم له، بينما 10 ما هي ألفاظ العقود، فقال في كفارة اليمين إذا حنث فيها فكفرته إطعام 10 مساكين، يعني مساكين كثير ولا 10 10، فألفاظ العقود تأتي للكثرة. وهذه الآية في براءة أن هؤلاء المنافقين لو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، ما هو 70 ولا 700 ولا 7 مليون ولا مضاعفاتها، لن يغفر الله له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته، والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم، لكن علم أن هذا لا ينفعه. والله أعلم. نعم سم. إيه أي نعم، من انتسب إلى قبيلة من باب الحلف، من باب الحلف، لأن العرب تنزل الحلف والولاء منزلة النسب. فإن كان معروفا عندهم أن القبيلة الفلانية دخلت في القبيلة الثانية حلفا فلا بأس من الانتساب إليه للعلم بذلك. أما إذا كانوا لا يعلمون فلا يصح هذا، بل يميز فلان بن فلان كذا نسبا وكذا القبيلة الفلانية حلفا. والعرب تعظم الحلف وجاءت الشريعة فأقرته، لكن ليس إقرار الحلف بأن ينتسب إليه، ولكنهم تساهلوا في الانتساب للحلف بالعلم به لا بالجهل عنه. تم أخذنا الحين؟ لا، ما هي بثلاثات والله، القنبزة ذي ما هي بعيدة. تفضل، هذا الخامس. أي نعم، يقول مجذوب: من دخل الرياء في عمله ثم تاب منه. هذا الدخول نوعان، النوع الأول أن يستولي هذا الرياء على جميع العمل، ما صلى إلا رياء، ما تصدق إلا رياء، هذا بطل ما يرجع خلاص. إذا داخل الرياء العمل في بعضه، طرأ عليه الرياء في بعض صلاته، في بعض صدقته، فتاب قبل منه العمل، قبل منه هذا العمل، وعلى هذا تأتلف الأدلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.